أرض الأمجاد. برنامج أسبوعي يعنى بتاريخ الجزائر في القديم والحديث، فكرا وثقافة، مجتمعا وعمرانا. يعده ويقدمه صلاح الدين الأخضري ويخرجه سعيد عكوش. مستمعي الأفاضل، طاب مساءكم جميعا أينما كنتم، ومرحبا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم هذا أرض الأمجاد، لعله الأخير قبل الشهر الفضيل. يسعدني في هذه الأمسية الجميلة أن أجلس إلى صديق رائع، سعدت بأن افتتحنا موسم أرض الأمجاد معه في الخريف الفائت، ولعله من سيسدل الستار على هذا الموسم ربما. مساء الخير صديقي وأخي وأستاذي البروفيسور محمد لمين بلغيث، المؤرخ والأستاذ الجامعي والباحث النحرير. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تكون ما هو مما تعلمناه في عربيتنا الجميلة أن تكون خاتمتها مسك إن شاء الله. لا، هي كذلك، بداية كانت طيبة والخاتمة صحيح أنها ستكون مسك، لكنها ستتحدث عن ألام الجزائريين في منذ 73 سنة خلت. صحيح، في الحقيقة كنت في بداية الموسم افتتحته مع الأستاذ بلغيث وتحدثنا عن أن هذا البرنامج حري به أن يعنى أيضا بألوان أخرى إن جاز للقول من تاريخنا المجيد، ولذلك فهي أرض الأمجاد. وقد انبرينا خلال الأشهر الماضية للحديث عن تاريخ الطب وتاريخ الآداب وتاريخ العلوم في الجزائر، و أوجه كثيرة من مآثرنا والصفحات المشرقة في تاريخنا، ولكن لا بد من العودة من حين لآخر إلى تلك المحطات الهامة التي في الحقيقة أسست ما نحن عليه اليوم. وحيث إن الذكرى تعود تدق مثل ناقوس في كل مرة، هذا الأسبوع أمس تحديدا كان الثامن ماي بالنسبة للجزائريين كلهم في الحقيقة هو ذكرى عميقة وأليمة، ولكنها عبرة بالغة. وأزعم أن هذه المحطة في تاريخ الجزائر الحديث منذ الاحتلال الفرنسي على الأقل أستاذ، في الحقيقة كانت منصة إطلاق بالنسبة لكثير من المسائل، بالنسبة لتبلور الوعي الوطني وبالنسبة لفاعلية الحركة الوطنية. وأنت طبعا من ستنير دربنا في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. شكرا صديقي الشاعر والمترجم المهذب صلاح الدين الأخضري. أنا والله أخي صلاح الدين بالرغم من تخصصي البعيد عن هذه المرحلة، فأنا مختص في دراسة الأندلسية صحيح، لكن أشعر أنني أدير لهذه الأمة ولهذا الشعب بإعادة توضيح وتنظيم مسار جزء من حوليات تاريخ الجزائر. أنا نقول، لا أقول 8 ماي، أنا نقول شهر ماي 45. نعم، لأنه ابتدأ من أوله، من أول ماي هنا في العاصمة، في الجزائر العاصمة. شهر ماي هو شهر أسود على الجزائريين، يعني بكل ما تحمل كلمة سواد. صحيح. في جانبها الفظيع، في جانبها المظلم، في جانبها الهمجي. وصحيح أن هذا الكلام الذي قلته أنت قاله الشاذلي المكي منذ أكثر من 73 عام. صحيح. فهو الذي يقول أن شهر ماي كان درسا عنيفا. نعم. تعلمنا منه ما يمكن أن ننزله على الأرض ونقعده، الحديد بالحديد يفل. هل كان لابد من ماي 45؟ والله تعرف أخي صلاح الدين، أنت شاعر وأديب ورقيق لطفك سيدي النفس والمشاعر، للحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. صحيح. هذا كلام سليم جدا. نعم، الحرية لا تسترد هكذا بالكلام والخطب الجوفاء. نعم. قد يكون الخطاب، قد تكون العريضة مقدمة لتهيئة النفوس للثورة، لكن تأكد أن التغيير الكبير جدا لا يكون إلا بثورة تأتي على الأخضر واليابس. أعتقد أستاذ بلغيث أنه في الحقيقة حينما ندرس، وأنت برغم تخصصك في التاريخ الإسلامي في الحقيقة، ولكن المؤرخ لا يتورع عن ملامسة أي حقبة وأي وثيقة في القرنين الماضيين. أعتقد أنه، وقد سبق لنا أن تحدثنا في ذلك بالنسبة للمستمعين الكرام، القرن 19 تميز منذ الأمير عبد القادر حتى نهايته، تميز بالانتفاضات الشعبية والمقاومات التي قادها رجال زوايا وفرسان، ولكن أيضا علماء. نهاية القرن 19 تميزت ببداية تبلور الوعي العمالي والنقابي الذي أسفر في مطلع القرن 20 عن بداية مجتمع مدني وسياسي جزائري مع الأمير خالد، ثم مع نجم شمال إفريقيا إلى آخره. أعتقد أنه ماي 45 كان حلقة فاصلة في الانتقال من المقاومة الشعبية التي خامدت، ثم الوعي السياسي الذي تأسس وتبلور وكان لابد له من فتيل، وأعتقد أن العدو هو من أمدنا بهذا. والله شوف أخي صلاح الدين، قبل أن أسترسل في الحديث القرن العشرين ثم أعود القرن 9، القرن العشرين بدايته كانت بثورة فاشلة. نعم. هي ثورة الرحمنية في في عين توتة، أي. وهي ثورة الرحمنية بامتياز. نعم. وهذه الثورة هي كانت آخر الثورات، إذا استثنينا ثورة إخوان الطوارق مع الشيخ أمود، مع الشيخ أمود إلى غاية 1928. نعم. لكن ثورة الأوراس كانت درس عنيف جدا أيضا للجزائريين. صحيح. الذين بدأوا يغيرون أسلوب الاحتجاج. ثورة الأوراس التي اشتهرت في الذاكرة الشعبية بمدفع الكروش. نعم. نعم نعم. ولكن ثورة كبيرة يعني. صحيح. ثورة كبيرة وزعمت متميزة واستطعت أن تدخل الرعب على الفرنسيين. نعم. ومن هذا التاريخ بدأت مسألة ما يسمى بلصوص الشرفاء. لبوندي دونور. نعم. ويأتي على رأسهم بنزلمات. نعم. مسعود وبشير أرزقي في منطقة تعزازقة ومنطقة القبائل، وشيخ زيان في الشلف وغيرهم. صحيح. هؤلاء غيروا مسار الاحتجاج في تاريخ الجزائر. لكن الثابت أنه أنت تكلمت كلام جميل جدا، نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 بدأت بالحركات العمالية. نعم. وكأنهم استفادوا من التيارات العمالية التي ستأتي من خلال الهجرة. من خلال الهجرة. نعم. فالأول عمل احتجاجي عرفته الجزائر كان منطلق. أيوة. لتغيير أسلوب الاحتجاج من. نعم. البارود. أي. إلى القلم، إلى العريضة، إلى الخطاب، هو إضراب عمال ميناء سكيكدا في 1907. نعم. وطبعا لما تشوف عامل دواكرة، بالمناسبة احنا في 2 ماي الماضي. صحيح. احتفلنا بذكرى عريفة جدا. صحيح. هو استشهاد أكثر من 100 من الدواكرة في الجزائر. يعني تقريب قبل شهر، وهي ذكرى يغفل عنها الكثير. ايه نعم. نعم نعم. لكن قلك أخي صلاح الدين، ما هو مكتوب عن مظاهرات، أو عفوا مظاهرات واحتجاجات. أيه. وإضراب عمال ميناء سكيكدا كان نقطة فارقة. صحيح. في إعادة تغيير مظاهر المقاومة والاحتجاج في الجزائر، لأن المحتل فوجئ بالأسلوب، أسلوب الذي سلمي الذي كان مستلهما من مصانع رونو. نعم. دي بوندرول. أي. بالعربية وبالفرنسوية. أي. والأكثر من ذلك رمزيا هو رفع العلم الأحمر. صحيح. اللي هو علم الخلافة العثمانية. صحيح. هذا طبعا الذين كتبوا في هذا الفترة في مطلع القرن العشرين قالوا كيف لا يزال الجزائريون إلى اليوم بعد 8 عقود من الاحتلال يحنون إلى إسطنبول. نعم. وهذا ما دعا جيل فيري. أي. بعد زيارته لإعادة نشر التعليم الفرنسي في الجزائر. أي. أي. المدرسة العلمانية. المدرسة واللغة هي التي ستكون مدخل لشراء البضاعة. صحيح. المادية، السيارة، ومن ورائها أيضا الثقافة والحضارة والعمران، هكذا يتصور الغربيون. نعم. وهي حقيقة معروفة، وهي في الحقيقة أيضا استمرار منطقي لمقولة الكاردينال لافيجري. نعم. يعني بالمحراث والإنجيل والسيف نوصل إليهم الحضارة المزعومة. بيجو جنرال بيجو. بيجو نعم جنرال بيجو, بيجو. شوف أخي صلاح الدين, أيضا في مطلع القرن العشرين راح تعرف الجزائر محطات فاصلة اللي هي فشل جيل الشبان الجزائريين لجون الجريان أيوة. في تقديم مطالبهم وهي حركة الأمير خالد اللي هي بدأت بواحد رائع جدا للأسف مغمور اللي هو صالح بن عمار خويندية نعم. اللي كان يمثل روح الثورة صحيح. في 1906 نشر منشور يدعو إلى الثورة على الفرنسيين في مدينة طنجة yeah. الأمر الآخر التجنيد الإشباري في 1912 كان أيضا مرحلة فارقة صحيح. في حاجة يسموها في اللغة الاستراتيجية الانفصال والتميز بين مجتمعين, مجتمع غربي صليبي يعني سبحان الله دكتور في كل مرة يرتكب المحتل أخطاء نعم. فادحة نعم يعني تخذ الضمير الجزائري نعم. وتنبه الجزائريين إلى ضرورة رد فعل قوي. الآن أنا سأعود إليك في القرن التاسع عشر. أي. القرن التاسع عشر هو بامتياز أنا نسميه جهاد الشعب الجزائري, وكان جهاد قبيلة نعم. جهاد طريقة صوفية أيوة. وجهاد مؤسسات رسمية سقطت يدوب في 5 جويلية 1830 نعم. لكن تبقى الطريقة والقبيلة هي التي قاومت لفترة طويلة صحيح. جدا إلى مطلع القرن العشرين, لكنها فشلت نعم في طرد المحتل وتحقيق إعادة استرجاع السيادة, لكن هي التي لأن المسألة مسألة وسائل نعم هي التي عبدت طريق الوعي أيوة. لأن السؤال سؤال النهضة وسؤال الحضارة وسؤال الفكرة الصحيحة أيوة. ولماذا انهزم أسلافنا صحيح. رغم أنهم كانوا كان لابد من إعمال الفكر صادقين مع شعبهم كان لابد من إعمال الفكر نعم والنظر نعم. في التجارب السابقة هذه تقريب العموم من القرن التاسع عشر هو قرن الغرب بامتياز قرن الثورة الصناعية نعم. قرن المدفع نعم. قرن البارود أيه. وأسلافنا إلى غاية مطلع القرن العشرين لا يزالون يعتمدون على الفانتازيا والفروسية وكذلك لباس يدوب لا يسمح لهم بالحركة والنشاط كما فعل أحفادهم من الجيل السادس بعد 54 نعم. لذلك أعتقد أن أسلافنا أدوا واجبهم كأي رجل شريف حتى لا يلقى الملامة من أهله, لكن من جانب آخر لم يحقق للذاكرة الجزائرية إلا أنهم كانوا صادقون مع ربهم, صادقون مع مجتمعهم, صادقون مع قبائلهم, صادقون مع طرقهم الدينية التي صحيح. اتبعوها صحيح. ولكن تبقى أنهم سيكونون مثال والمثل الله عز وجل لجيل الثورة. تعرف أنه جيل بوضياف وجيل بن بولعيد وجيل ديدوش مراد أيه؟ وغيره قرأوا بشكل جيد ولو بصورة بسيطة نعم. لماذا فشل هؤلاء الرجال فعلا ولذلك النهار اللي قامت الثورة يعني حاولوا أن يستنطقوا التاريخ لا استنطقوا لا استفادوا نعم. رغم أنهم مستوياتهم بسيطة لكنهم كانوا على درجة عالية جدا أعتقد أن هذا على الأقل في اعتقادي وأنت تصوبني دكتور بدأ على الأقل ما ذكرنا مثلا بن عمار وذكرنا صالح نعم. وذكرنا الأمير خالد نعم. ولكن مثلا في المشاريع التي تمأسست مثل نجم شمال إفريقيا نعم. الذي اتخذ البعد المغاربي كله نعم. مثل بعض الحركات ستأتي جمعية العلماء نعم. في نعم. 31 التي نعم. مضى على ذكرها أيضا ذكرها 87 نعم. ذكرها 87 هذا لنقول للمستمعين أنه 845 في الحقيقة بصرف النظر عن تفاصيله يعني خيبة الجزائريين من نهاية الحرب العالمية سنأتي إلى ذلك إنما هي مرحلة حاسمة على مستوى الوعي الفاعل والله شوف خويا صلاح الدين أنا والعياذ بالله من كلمة أنا لا ذكرت مثلا الرئيس فرحات عباس نعم يعني بداياته في العشرينات فرحات عباس نعم. انتقل من الـ الـ الـ الجمهورية الأهلية أيوة. إلى إلى إلى إلى إلى المطالبة بالاستقلال إلى الفكرة الوطنية إلى نعم. الفكرة الوطنية نعم. لأنه أنت تعرف اللي كان شخصية فاعلة في بتأكيد. في أحداث 845 نعم. وكان أنا ذكرت فرحات لأنه في الحقيقة أحد آباء الحركة الطلابية أيضا لا أكثر من ذلك أكثر من ذلك هو التعليم والوعي كان هو زعيم في غياب زعامات شهيرة نعم. في وفاة بن باديس في 16 أفريل نعم. نفي ميصال الحاج في إلى نعم. البرازيل، ما بقي للجزائريين كزعيم يلقى الإجماع أو شبه الإجماع هو فرحة عباس. صحيح. وهذا الكلام يقوله ميرفي. نعم. ممثل الأطلسي في أوتيل سفير، يقول جاني شاب يتكلم بصوت خفيف جدا وقال لي ماذا سيكون موقف الحلفاء بعد الإنزال في وهران من ما بعد الحرب العالمية الثانية. قال له هذه مسألة تتعلق بالشؤون الداخلية الفرنسية وأنا لا أتدخل فيها، أنا أمثل الحلف الأطلسي وأمثل بلدي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية. أي. لكن الثابت أنه فرحات عباس في هذه الفترة كان يمثل رأي عام. نعم. خاصة بعد ظهور ما يسمى بالبيان الشعب الجزائري. نعم. مانيفست دو بيبل الجزائريان. نعم. وهذا البيان هو الذي ستنطلق من خلاله كثير من القضايا السياسية والأحزاب، وخاصة لودما اللي هي الحزب اللي راح يستقطب البرجوازية والمثقفين الجزائريين. نعم. بما في ذلك رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. نعم. لكن التيار الذي ستكون له صبغة شعبوية وراح يكون متجذر في الأوساط الشعبية هو حزب الشعب، ثم فيما بعد حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. كنا نتحدث دكتور عن إنجاز للتعبير عن موقعة الأحداث في خارطة الزمن. أريد أن أذكر فقط لو سمحت لي أنه أحداث 45 ونهاية الحرب العالمية في الحقيقة هي بداية قرن ثاني من الاحتلال. لنذكر أنه يعني 1930 كانت مئوية الاحتلال، بعدها مباشرة يعني لنقل من 30 إلى 45، 15 سنة أولى هذه تميزت بأشياء كثيرة، منها مثلا مولد جمعية العلماء، ظهور حزب الشعب. نعم. والمؤتمر الإسلامي الشهير. نعم. سبع جوان. كنا شفنا حكاية التجنيد في 12. نعم. الآن نعود إليها بشكل آخر أيضا، لأنها ستؤدي إلى ضريبة ثقيلة وإلى خيبة كبرى. نعم. وسنرى معك هذه الخيبة وأثرها في نفوس عموم الشعب، ولكن في نفوس الذين لامستهم مباشرة أيضا. لا أشوف هو القرن العشرين، يعني أنت خبير بهذه المسائل، هو القرن العشرين الوعي فيه بلغ درجة كبيرة جدا. لم تصبح الآن للدول الغربية بما في ذلك فرنسا أن تخادع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مش ممكن. في بداية حتى السبع عقود أو ثمانية عقود الأولى تقريبا حتى 1908. نعم. كان بإمكان فرنسا أن تكلخ للشعب بلغة العاصميين. نعم. لكن بعد 1930، بعد المئوية اللي هي الصدمة العنيفة. نعم. التي أحدثتها فرنسا في الوعي السياسي الجزائري، حتى جيل زناتي، جيل الاندماجيين الذين كانوا يطالبون بالاحتفال ب 13 أكتوبر 1837 كانوا. نعم. يحتفلون ب 14 جويلية. نعم. في فرنسا. صحيح. تغيرت المعطيات، يعني حتى الذين ساروا في ركاب الاستعمار لأكثر من 50 أو 60 عام بل هم الذين انطلت عليهم مثلا بلوميولات ولا مهدوا لها الطريق للاحتلال. نعم. مهدوا لها طريق للاحتلال من مختلف شرائح المجتمع. الآن أصبح الوعي يسير بخطوات عملاقة. نعم. والتطور، تطور الثقافي والتطور العلمي والاتصال بين الشعوب نقطة فارقة. صحيح. الجزائريون الآن أصبحوا يعرفوا ما يقع الآن في واغادوغو، في بنغلاديش، في فيتنام. أي. في المكسيك، في الأرجنتين، هادو واعيين. نعم. واعيين بأحداث القرم. نعم. واعيين بكل المسائل التي تقع، عارفين ماذا وقع في 19 معاهدة سيفر ولا فيفرساي، ربما خصوصا بفضل رحلات بعض وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الآن تطورت. وسائل الإعلام البوست. أي. وبعد فترة بعد 20 عام التلفزيون والسينما، معناها الناس. نعم. ولاو يقرأوا الصحيفة. أي. ويعرفوا لغات أجنبية، يعرفوا إنجليزية، يعرفوا فرنسوية، والمتعلمون يتنقلون في البلاد. المتعلمون كانت مستوياتهم متعددة. لكن الوعي كان كبير جدا. صحيح. في أوساط الشعب، والدليل على ذلك أنه صحيح يكفي أن ننظر مثلا إلى 23، إلى أتاتورك وسقوط قيام الجمهورية مثلا. كانوا عارفين. الآن أنا حبيت نعطيك صورة للمسار التاريخي. هي في الحقيقة شهر ماي أو 8 ماي 45 هناك ثلاث مستويات في المجتمع الجزائري كل له نظرته للمسألة. أي. المستوى الأول هم الذين أغرتهم فرنسا أو أغرتهم بأنهم ستحقق لهم طموحاتهم إذا شاركوا إلى جانبها في تحرير فرنسا. نعم وعد يعني. لا وعدتهم وعدتهم. هؤلاء يسمون في الحوليات تاع تاريخ فرنسا وتاريخنا المجندون الجزائريون إلى جانب الجيوش الأوروبية. نعم. وكان عددهم يزيد على 250,000. ربع مليون يسموهم للتيرايور الجريان. التيرايور. هذو الناس هذو ممساكن كانوا يوضعون في الصفوف الأمامية في الخنادق الأمامية للحروب. كانت ضريبتهم أكثر وأسوأ من ضريبة لندوشين وضريبة الحرب ما بين ألمانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى. كانوا حطبها ونارها. هذا الجيل بامتياز هم الذين حرروا لميديد لا فرانس وسط فرنسا. هم اللي حرروا لانغدوك. وهم اللي حرروا ليون. ليون هم اللي حرروها. أنا أذكر أنه في أحداث المأساوية لألفين 2001 رئيس بلدية ليون قال لهم يجب علينا أن نقف وقفة احترام وإجلال لمارتير لمارتير دو باب الواد شهداء فيضانات باب الواد. وقال لهم يجب أن تتذكروا أن الجزائريين هم الذين استطاعوا أن يحرروا مدينة ليون من الدبزة تاع الأس أس. وأرسلوا أكبر مساعدة طبية وغذائية لضحايا باب الواد. الدكتور بلغيث يشير إلى كارثة باب الواد في نوفمبر 2001 في الحقيقة. نعم. الأمر الثاني والمهم جدا أنه هؤلاء القناصة لتيرايور والمقاتلين الجزائريين كانوا بكثرة. تعرف شحال سقطوا منهم؟ أكثر من 130,000 قتيل. تعرف باللي نهار لي مجتمع صغير تاع 10 ملايين أو 8 ملايين يفقد 130,000. والمصيبة أن الغالبية تعمل عظمى من مشرية من قالمة من سطيف وباتنا وخراطة. لهذا أنا قلت لك في المستوى الثلاثة أن يعني أولى هذه المناطق التي في الحقيقة أولى ضحايا المأساة تاع ماي 45 هم المجندين الجزائريين من قالمة وباتنا والمشرية وسطيف. تعرف خويا لما رجعوا بعد مباشرة الحرب لقوا الدواوير تاعهم كاع رازتها فرنسا سيرتو سطيفية. لقاو باللي سطيف راحت أمكم فرنسا هاي اللي هاي واللي وعدتكم هاي فرنسا اللي تموتوا عليها يا جماعة. فرنسا دمرت تموتوا بالفعل يعني يا شيخ أنا نحكي هذه بالعربية يعني. بالعربية الزينة هذه تموتوا عليها يموتوا على فرنسا كي تصب الشتاء في باريس يحلوا لي بارابلوي في ساحة الشهداء في شهر أوت. صحيح ولا راني غلط؟ صحيح. الأمر الثاني أخي صلاح الدين هذا الفئة هي اللي كانت شكلت الوعي بالتنظيم وتسليح المنظمة الخاصة. أيوه هذا كنت سأتي لهذا. علاش المنظمة الخاصة؟ نعم. كانوا يقبلوا فيها لتات بروني ذوي الرؤوس المحروقة. والناحية الثانية لازم يكون عنده خبرة حربية باستخدام السلاح. نعم. اللي هما تقريب كي نقول لك 250,000 اللي عاودوا ورجعوا بالك 80-70,000 و 50% منهم هم الذين فروا أو الذين تخلوا تحت أزمة الضمير على أعتقد أن الحزب يعني راهن على هذه الفئة بالتحديد حينما نوى يعني تأسيس المنظمة الخاصة. والثانية الثانية أو الفئة الثانية هم النخبة السياسية. انت تعرف بلي رمزي فرحه عباس فرحه عباس موش انسان عادي. صحيح. فرحه عباس الكاتب والمثقف والصيدلي والبيتي بورجوا والجنتلمان والواعي بما يحدث في العالم من خلال ثقافته الفرنكوفونيه. نعم. هو واحد ايضا من الذين صدموا بما وقع وطبعا للاسف الشديد كانت تفسيراته خاطئه لانه هو قال باللي فرنسا حرقتنا بس على بالي شكون هما اللي حرضوا مسحها في حزب الشعب وجمعية العلماء. نعم. وهذا عين الخطأ لهذا الرجل الذي احترمه احترام شديد جدا. هذا يشبه خطأه الآخر يعني مثل مقولته الشهيرة 36 بحث عن الأمة الجزائرية. الأمر لكن الشريحة أو الطرف الثالث اللي كان تضرر بشكل كبير هو الشعب. صحيح. فقد الشعب الجزائري ما يزيد عن 70,000 شهيد. تعرف في قالمة واحدة في هيليوبوليس دفن الأوروبيون لسيفيليزي أوروبيا دو قالمة دفنوا 5,000 مواطن من خيرة مواطني قالمة. وهاي الشهادة قدامي أنا أرى هي شهادة جان بيير Pirulu, oui. Guelma, 1945, une supervision française dans l'Algérie coloniale. هذا كتاب هو عبارة عن إدانة للدولة الفرنسية صحيح. ولسكان قلمة من الكولون الذين أتوا على الأخضر واليابس في مدينة قلمة لوحدها وعلى الخصوص في تحت رئاسة وقيادة الكوميسار أشياري نعم. الذي كتب صحيح. مذكرات صحيح. ولم يعتذر أبدا عن جرائمه التي ارتكبها في مدينة قلمة في خلال شهر ماي حتى الشهر نوفمبر. أذكر فقط بالكتاب الذي بين يدي دكتور بالغيث Jean-Pierre Peyroulou, Guelma 1945, une subversion française dans l'Algérie coloniale. تخريب فرنسي في الجزائر المحتلة. نعم. في الأمر الآخر أخي الكريم أنه ضحايا 45 ليست فقط سطيف كمدينة، عيل كبيرة، بني عزيز، برج بوعليريج، بني عباس، المنطقة دمرتها فرنسا، دمرت فرنسا فقط في هذه المنطقة أزيد من 5000 تجمع بالمناسبة دكتور أزيد من 5000 دشرة نعم ودمرت القرى والمدن وأعراش بأكملها. تعرف لما تتذكر أعراش بن عزيز أو نعم. عرش بن عزيز أي. قتلوهم عن بكرة أبيهم، لم يتركوا إلا أفنوهم عن بكرة صحيح. أبيهم صحيح. في السوق بالمناسبة في دكتور يوم السوق. حين الحديث عن مجازر 8 ماي أخشى أن يكون عدد من الناس ولا أعني المستمعين الكرام تحديدا قد غفلوا عن بعض الجوانب في هذه الأحداث، لأن الناس تركز مثلا على العواصم الكبرى سطيف قلمة خراطة وتركز أيضا على تلك الأرقام الشهيرة منذ سنوات طويلة على 45,000، بينما الأعمال التي أنجزها مؤرخون مثلك تقف على فضائع أكبر. لا فضائع أكثر، هو تتجاوز 70,000. أولا 70,000 هذه مش أنا قرأت حتى مرة أكثر من 80,000. هذا الرقم نتاع نعم. المارينيز، القوات المارينيز الأمريكية، المجموعة نعم. المارينيز الأمريكية أرسلوا بعثة للتحقيق في المجازر نعم. واندس من بينهم الأستاذ الشاذلي المكي رحمة الله عليه أيوة. في لباس ضابط أمريكي، وهو اللي خذاهم لشعبة الأخرى في خراطة أيه؟ هو اللي خذاهم الهيليوبوليس أيوة؟ هو اللي خذاهم لكل الأماكن التي وقعت فيها المجازر، خصوصا تلك المناطق التي كانت بها مدافن جماعية. مدافن جماعية بقات لفترة حتى لشهر سبتمبر. أنا وقفت مرة على وثيقة دكتور تتحدث عن شهادات لجزائريين كانوا يتصلون ببعضهم البعض بالطرق القديمة طبعا، يخبروا بعضهم على أنه رانا شفنا الجرافات لبلدوزار يمشيوا يحفروا خنادق طويلة ويلقيوا بعشرات لم تكن مئات الجثث. تعرف أخوي صلاح الدين نعم الفرنسيون أنا فقط أقول هذا بالنسبة للشباب من المستمعين دكتور حتى لا يقفوا عند هذاك الكليشي أنه مثلا سعال في ساحة سطيف وأطلقوا عليهم النار وأنه كانوا مجموعة من المتظاهرين في وسط المدينة. نتحدث عن القرى وعن المداشر شوف نعطي لك برك في عيل كبيرة نعم في عيل كبيرة ليست بعيد عن سطيف أي في عيل كبيرة منطقة زراعية كانت ملك لملاكين من الكولون أيوة وكانت أولى أعمال سكان عيل كبيرة هو الاستيلاء على أسلحة دار البلدية نعم ودار لي غارد شامبيتر حراس أيوة. الغابات أيوة. استولوا على 51 ولا 60 بندقية نعم ومن بين الضحايا من الأوروبيين هو لو شيف تاع لي غارد شامبيتر دو ليبوك أيوة ومن بعد كيفاش ينتقموا منهم حكموا كل نخبة تاع بن عزيز وبدأوا بمعلم القرآن الكريم والأساتذة والمعلمين خذوهم. دعني فقط أوضح للمستمعين الكرام ممن قد لا يعرفون المنطقة تحديدا، يعني بن عزيز هي تقريبا الشريط الفاصل ما بين منطقتي سطيف وجيجل نعم نعم فخذوهم خذوا النخبة أي. خذوا المعلمين وكانوا أنت تعرف معلم القرآن الكريم غالبيتهم يطلقوا اللحية نعم فخذوهم وعرفوا باللي هذوك هما اللي قتلوا هذاك لو شيف دي غارد شامبيتر تاع حراس الغابات نعم وعملوا فيهم العجب وكان فيهم الاب والابناء والاحفاد وعراوهم كيما ولدتهم امهم وقد تعرف على بالك واحد المأساة واحد التراجيديا فيلم لم يصنع بعد مثله ابدا وبعد ذلك عيطوا المرت لوغارد شومبيتر هذاك قالوا لها واش حبيتي نديروا لك فيه هذو. خيرت قالت لهم الباباس اللي هو معلم القران الكريم والامام تاع المسجد بسبب لحيته. قالت له جيبوا. قالوا لها واش نديروا. قالت لهم اذبحوه. قطعته طرف طرف وحطته في الكونجيلاتير. أتسمع يا جمال؟ كل يوم اسمع مليح المهندس وكل يوم وكل يوم هذاك السيد جثة تاع السيد هذاك كل يوم تجبد قطعة تطيبها وتعطيها للكلاب تاعها. انا راني قاعد نتكلم لك على الجماعة اللي مازالوا يحبوا فرنسا. وانا تعرف السلوغون تاعي اللي يعرفوه الجزائريين كاملين اللي يسمعوا لي نقول فرنسا عدو الماضي والحاضر والمستقبل. وانا عند وعي انا في كامل قوايا العقليه. وانا شوي لوريال لا سوربون. انا قريت في فرنسا وعشت 5 سنين في الكارتي لاتان وين كان عايش طه حسين. لكن انا نعرف جيدا ما فعلت فرنسا بنا وباسلافنا. وبالتالي اعتقد انه بني عزيز لوحدهم جريمة تفوق كل الجرائم التي ارتكبت في تاريخ الجزائر من 5 جويلية 1830 إلى 5 جويلية 1962. تتصور أنه من قذارة المجتمع الكولونيالي وهذه الجرائم الفظيعة التي ارتكبت. وبالمناسبة أنا أعرف كل الأسماء. ويأتي على رأسهم واحد اسمه بالمهوب. من العيلة الكبيرة عاش في الجبل لأكثر من 10 سنوات. على بالك باللي الجزائري في هذه الفترة بعد 45 حتى الثورة حتى 55 وهما كانوا عايشين في الغابات وفي الغيران ولا لا؟ صحيح. وبالتالي فهذا يدخل في باب الجزر والقتل الجماعي للجزائريين بشكل كبير جدا حتى لبداية الثورة. خذ لك كريم بالقاسم. نعم. كريم بالقاسم من 45 هو في الجبل حتى 54. صحيح. حتى سمي بأسد الجبل. أي ولا هذا هو. حسنا أنا لم أكن في الحقيقة أنوي صراحة دكتور بلغيث يعني التوقف عند جزئيات الحدث من حيث هو حدث ما الذي حدث. فهذا ليس شأن البرنامج في الحقيقة وإن كان المسألة التاريخية تهم الجميع. وللمستمعين الكرام في الانترنت وفي الكتب الكثير من المراجع التي تفصل في هذا. ولكن همنا اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى أن ننظر في أثرها. أي أنه أريد أن أقف عند الجانب لا أقول المضيء ولكن الجانب الذي يدعو ربما إلى الأمل والتفاؤل في أنه من كل المثل الشعبي الجزائري يقول اللي ما تقتلك تقويك. لا هو ضربت 8 ماي هو ما قتلتش الشعب الجزائري. لا لا لا هو 8 ماي جرحاته كثير ولكن قوته. 8 ماي كان صدمة كهربائية عنيفة. أنت تعود ماشي هكذا وتمشي بالحفة في الدار ويسكك التريسيتي. هكذا وقع الجزائري. يعني نحن مدينون للشدائد. لا لا أكيد أن الشدائد الأزمة تلد الهمة. هذا كلام معروف تاع الأفغاني. لكن نقول لك أنه بعد 45 بدأت لملمة ذاكرة الجزائريين. عفوا دكتور مهم جدا ما تقول ولكن أتذكر فقط تلك المقولة التي قالها البريفي. أعطوني 10 سنوات. أي أنه اعتقد في فترة ما باسم الإدارة الاستعمارية كلها. هذا مكتوب. طبعا الوثيقة موجودة أنه بعد 45 بعد ما أعطيناه ما الطريحة هذه أنا أضمن لكم الآن 10 سنوات من الهدوء. لا كلام سليم. هذا كلام سليم جدا والوثيقة موجودة وقرأت في ليلة الفاتح من نوفمبر. قراها هذا الوثيقة أو التقرير قراها ميتيرون. أيوة وزير الداخلية. وزير الداخلية ميتيرون قراها قال لهم إحنا الآن نضمن لكم الأمن والأمان للجزائر أو للمستعمرة الجزائرية لعشر سنوات. لكن بعد 10 سنوات ما نضمن لكمش. نعم. وفعلا 45 حينما اندلعت الأحداث. لما اندلعت الأحداث تذكروا لا خاصة أنها كانت شبه شاملة. أي حوالي 37 عملية. نعم. وفي مختلف جهات في فترة من الفترات فرنسا كانت يستحيل أنها وفي مثلا ساعة واحدة في ليلة واحدة خاصة. نعم. في توقيت واحد. تعرف الضربة اللي أزعجتهم ليست ضربة الأوراس. نعم. ولا غيرها هي ضربة على بوفاريك. صحيح. ورغم أنه في بوفاريك موقع والو. بوفاريك حرقوا الدخان. وحرقوا النادر تاع التبن. بالصح كان بوفاريك كانت هي القلب النابض للمزارع الكولونيالية. صحيح. قال لك الزكاه نتيجة المتيجة. المتيجة اللي كانوا يسموها كاليفورنيا. كاليفورنيا. كاليفورنيا. نعم. أفريقيا. لهذا أنه في الحقيقة كل الذين عالجوا المسألة شاذ الدين مكي فرحة عباس. نعم. مصلي الحاج كلهم قالوا بلي 45 كانت نقطة فارقة في تاريخ الوعي. نعم. ولهذا بعد 45 بعد سنة وقع ما يسمى بالعفو العام. أيوة. أطلق سراح كل الذين كانوا في جنين بورزق، ومنهم الشادي المكي. نعم. ومنهم الإبراهيمي. نعم. اللي كان تحت الإقامة الجبرية في أفلو. أيوة. وغيرهم وغير ومنهم فرحة عباس. نعم. فلما أطلقوا صراحهم بدأوا يفكروا، وعاد مصالي أيضا، لا ورجع مصالي الحاج، رجع للجزائر لفترة. نعم. بعد عودوا طردوه لبلجيكا وفرنسا. نعم. لكن الثابت أنه بعد سنة ستعود من جديد الحركة السياسية. وعودة الصحف 47 مثلا. ايه 47 اللي هي انتخابات 15 فبراير. ايه لا 15 فبراير 47 هو تأسيس المنظمة الخاصة. لأن الانتخابات يعني سنتين بعد الأحداث. ايه لأن الانتخابات انتخابات مزورة مشهورة. طبعا طبعا نجلان هذا مازال يذكر يعني سيء الذكر هذا. صحيح يعني ولهذا كان خزي على فرنسا نفسها. فعلا لا، ولكن مع ذلك وجوه كثيرة جدا نجحت في الانتخابات. نعم. دماغ العتروس. صحيح. حمى العمري عندنا. نعم. في تبسة في نعم. البلدية. صحيح. وهو أصل المشرية، جاء من المشرية ونجح في تبسة، وهذه ما زالت موجودة في الذاكرة الشعبية في القهاوي. يحكوا على حمى العمري نجح في بلدية تبسة المختلطة. عجيب يعني. عجيب. دماغ العتروس نجح مع. لا ولكن كانت تجارب مفيدة في الحقيقة. لا فعلا فعلا. لكن أنا الثابت أنه الوعي السياسي وصل مرحلة من المراحل الرائعة. أي. ولكن الحركة المطلبية ليجان. أيوة. أنا نسميهم شبان آخر الجيل الخامس. اللي هما أي تحمد ومصطفى بن بولعيد وغيره، أنا نسميهم شبان الجيل الخامس. أعتقد أنهم كانوا جيل الخلاصة. لا جيل الخلاصة هذو اللي بدأوا يحتجوا على الحزب وقالوا لازم نطرد. أيوة. ثاروا حتى على الحزب، حتى ثاروا على الحزب قالوا لازم نديروا الثورة اللي هي المفروض أنها ثورية لازم الثورة يعني. ولهذا اضطر مصالي الحاج في بوزريعة وفي بلكور. أي. تأسيس جناح عسكري للحزب الأمنة. وسموه لوس، المنظمة الخاصة. آه. لا الأمانة لعنة. لعنة على تاريخ مصالي. صحيح. لا أنت تتحدث عن 47. لا 47. نعم. 15 فبراير 47 هو تأسيس المنظمة الخاصة. نعم. اللي هي جابت أو انضوى تحتها لجان تيرايور الجريان اللي بقاو 50 ولا 60 ألف اللي مازالوا الناجون من محرقة 45. من محرقة الحرب العالمية الثانية. بالمناسبة دكتور واعذرني لأني أقفز من نقطة إلى نقطة، حينما نتذكر المجازر ونتذكر نهاية الحرب العالمية نتذكر بأن محرر فرنسا في تلك الأثناء لم يكن سوى الجنرال دوغول. والله دوغول هذا يا مشكلة. أليست مفارقة أن يكون محرر فرنسا هو من في عهده، لأنه كانت حكومة دوغول في الحقيقة حكومة المنفى، أن يحدث في تلك الأثناء ما حدث ثم أن يعود بعد سنوات في 58. نقول لك واحد الحاجة أخويا. نعم. أنا في أحيان كثيرة جدا الناس يقولوا لي بلي بالغيث يبالغ شوية في شتم دوغول. يقولوا بلي دوغول وجنرال كبير وشخصية متميزة كبير لهم هم محرر فرنسا. يا ودينا نقول لهم شوف هذا دوغول لعب بالجزائريين كما يحب. صحيح. وأنا نعتبره أكبر مجرم عرفاته من بيجو إلى 62. دوغول ارتكب مجازر في الجزائر بعد ما 58 يعلم بها غير مولى عز وجل. صحيح. ودوغول كان سياسي محنك قبل أن يكون عسكري متميز. فعلا. ولهذا دوغول بالنسبة للفرنسويين لو سوفير دو لا فرانس. نعم. هو المنقذ تاع الدولة، منقذ الدولة الفرنسية وليس الجمهورية الخامسة. لهم أن يمتدحوه في تاريخهم الخاص. لا لكن نقول لك واحد الحاجة. أي. أنت لما تسمع الخطاب المشروخ عندنا يقول لك لازم فرنسا تعتذر، لازم فرنسا تعتذر. أي. عبالك وش معناها اعتذار فرنسا الجزائريين؟ هو شتم ذاكرتها. أن تتنكر لذاكرتها. أن تتنكر لذاكرتها. هذه لازم نصافح كذا كاشتا غير مشاهدة مسموعة فقط. الدكتور بالغيث يصافحني فعلا. لهذا أنا نقول لك أنه أنك تطلب الاعتذار من فرنسا. أي. هذه من سابع المستحيلات. فرنسا لن تعتذر. وإلا فإنك لم تعرف عدوك بالقدر الكافي. يبدو أنه ما زلنا شذش إلى مخذين المسألة بعاطفة يعني. لا مخذينها كما يقولوا على ليجيغ. أي. وهذا عيب يعني في زمن القرن 21. أي. زمن وسائل الاتصال والوعي والمؤامرات التي تحدث يوميا، ومع ذلك راك تقول لازم فرنسا تعتذر. فرنسا تعتذر نهار اللي تكون في مستوى ألمانيا كقوة يعني هي كقوة اقتصادية وقوة عسكرية. كأني بالدكتور بالغيث يقول اللي يقول فرنسا تعتذر كنا نقول هذا خارج الاستوديو، كأنه اللي يقول يجي نهار بليس يتوب. هذا هو إبليس يتوب غير يوم القيامة ولن تقبل توبته. حسنا، لأنه تقريبا وقت البرنامج يشارف على الانقضاء، أريد أن أسأل الباحث الأستاذ الجامعي والمدقق والمحقق في الشأن التاريخي، حينما تفكر في هذا كله، لأنه الوقت لن يفينا طبعا للحديث في كل تفاصيل، 45 لنقل 8 ماي وأول نوفمبر، حينما نفكر في هذه الوصلة بين هاتين النقطتين اللي هما في الحقيقة محطتان كما تسميهم أنت فارقتان في شوف خويا صلاح الدين، أنا كي نقري الأولاد ولا ندير محاضرات هكذا للعموم للارج بيبليك، نقول لهم بلي 845 درس عنيف، نلخصه لهم سيرتو كي يكونوا ناس ما عندهمش المعطيات الكافية، نقول لهم 8 ماي أو شهر ماي هو درس عنيف جدا للجزائريين، عطاونا طريحة، ولكن الألم الذي أصاب الجسد والذاكرة الجزائرية هي اللي خلتهم يفكروا بوعي غير الوعي الذي كان يفكر به أسلافنا في القرن 19 ومطلع القرن 20، بدأوا يفكروا في مسألة مهمة جدا، لماذا فشل أسلافنا وكيف نستطيع نحن أن ننجح في تحقيق غايات أسلافنا ولو كانت عاطفية. هي الوحدة، هو تكوين وحدة الجزائريين في مواجهة طغيان كولونيالي وفظيع جدا، هذه الأولى، هذا الدرس الأول. الدرس الثاني أنه في هذه الفترة على المستوى الكرونولوجي الجزائريون رتبوا أمورهم ترتيب جيد، هذه للأمانة، هو إعادة تجديد الحركة الثقافية والحركة السياسية، خاصة بعد لودما جماعة فرحات عباس ولا بيبيا MTLD اللي هي حركة ديسار الحرية الديمقراطية اللي هي الواجهة السياسية لحزب الشعب. هذه كانت حاجة رائعة، لأنه إعادة تنظيم شؤوننا وإعادة تجديد الخلايا على المستوى الوطني هي اللي راح ترفع مستوى الوعي والإسراع بإعلان الكفاح المسلح، لأنه تأسيس لوس تفقوا في الزدين باللي بعد 3 سنين يعنوا الثورة، سيتي بريفو ان 1951 يديروا الثورة، لكن للأسف الشديد حتى قبل أزمة الحزب يعني لا، كانوا يفكروا في بعد 3 سنين، لأنه أي منظمة سرية بعد 3 سنين أكيد أنها ستكتشف، بالرغم من اعتماد، فكان لابد من التعجيل، قالوا 3 سنين كافية وإلا تخترقنا فرنسا، حذر نفسك وفعلا وانطلق. اخترقتهم فرنسا وكشفتهم وسجنت أزيد من 365 من خيرة أبناء المنظمة الخاصة الذين يقدرون ب 1500. صحيح أوكي. الناحية الثانية في هذه الفترة لحسن الحظ أنه بقي منهم الكثير الذين خاضوا نوفمبر، لا ما شاء الله، منطقة القبائل، منطقة الأوراس كانت بمنأى عن منطقة المشرية، منطقة سكيكدا كانت بمنأى عن اكتشاف عناصر المنظمة الخاصة، وهذا هو سر النجاح الكبير الذي جاءنا من الأوراس وجاءنا من الأطراف. وهناك ربما سر آخر دكتور، أنه أيضا من الناحية السياسية، وأنت كنت تتكلم عن المؤسسات والجانب التنظيمي، أنه كل هذا الشيء من 45 إلى 54 كانت فرصة للنهوض، فرصة لإعادة لم الشتات، لإعادة تنظيم المؤسسات السياسية، الأحزاب والمنظمات إلى آخره، ولكن حينما حل أول نوفمبر كان على كل هذا أن يتلاشى وأن يأتي الجزائريون فرادى بصفتهم تلك. أنا شوف، أنا عندي حاجة أخرى صلاح الدين، أنه الجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية هو جيل عنده درجة عالية من الوعي. أنت لما تتكلم على هذا الجيل تتكلم على ديدوش مراد، صحيح، تتكلم على بن مهيدي، تتكلم على مصطفى قنبر. كنت أقرأ قبل أيام أن ديدوش مراد أنه قبل تأسيس المنظمة الخاصة كان على صلة بقدماء محاربين من المغرب ومن على وراح. أساس حركة تعرف باللي واحد الشاب فظيع جدا أنا تعرف هذا الشاب هذا أنا ما تتصورش هو والعائلة تاعه، صحيح، هو والعائلة تاعو. أنا أريد بالمناسبة، لأنه أنا على صلة تقريب يوميا بعائلة ديدوش، عمي عبد الجليل هو ليس هنا ولكن يعيش في ألمانيا، وحييهم، ما زالت ذاكرة عائلة ديدوش كلها حية في الحقيقة في العائلة وفي حي لاردوت. تعرف اللي تتصور أنه هذا الشاب هذايا نهار حاصرتهم في معركة واد بوكركر 18 جانفي 55، نهار حاصرتهم قوات 500 عنصر تاع الحراس والمجندين بقياده كورونيل من الذين شاركوا في ديان بيانفو 500، تعرف كان العدد تاعهم؟ كانوا 18. صحيح. تعرف واش قال لهم؟ قال لهم من نعم الله عز وجل أن نموت والبنادق بين أيدينا والسلاح بين أيدينا. أنا بالمناسبة كنت أنجزت فيلم عن هذه الفترة بالتحديد وعن معركة بوكركر وكيف أنه سي عبد القادر الله يرحمه ديدوش كيف أنه في الحقيقة أيضا كان لأنه ذكرها بعد ذلك أنه كان سبب ربما في نجاة زيغود لأنه زيغود كان في منحنى في منعرج في الوادي قال له أنقذ الجماعة اللي راهو معاك خليني ندبر راسي صحيح. وذهب هو والسبعة أنا عندي شهادات الذين حضروا نعم أنا عندي شهادة قديد محمد قديد محمد قديد اللي هو الرفيق النايب نحييه التاعه. الأستاذ محمد قديد وقد كنت في بيته قبل أسابيع فقط وعندي شهادة شبان متميزون من منطقة الحروش نعم. لكن أبو العراس شيخ أبو العراس اللي كان معه نعم هذا الجيل جيل ذهبي جيل مؤمن بالجزائر بكل مكوناتها بكل قيمها بكل تاريخها الطويل ولهذا ما تتصورش أنه لما تشوف شاب قصير القامة نحيل الجسم نعم. ولكن مع ذلك يملك قلبا نابض قلب أسد نعم. وبالتالي فهذا الجيل هذا ربي أكرمه بالشهادة لن يتكرر وأبدا يستحيل لازم لنا 200 سنة واحدة أخرى الأمر الثاني أخي صلاح الدين أنا نقول لك أنه إضافة إلى ذلك أنه تقريب كل الأشياء الجميلة تأسست في هذه المرحلة أي 47-54 تعرف العلم هذا اللي رمي عفسوا فيه بعض الشبان تأسس في هذه الفترة ولا لا صحيح وهذا في بيت من في حانوت مفدي زكريا لو كسبا صحيح هو فيه مرحلتين في الحقيقه في 36 زوجته مصالح لا خلينا هذا نحكي لك على هذا ولكن الصيغه هذه الصيغه هذه كانت في لو كسبا في حانوت, في حانوت مفدي زكريا الخياطة. وكان فيها ثلاثه رجال فحوله دكتور مصطفاي نعم شادي المكي وسعيد عمراني من عنابه هذو الثلاثه هم اللي داروا دربوا هذا فعلاً. وكان له اول ظهور في شارع العربي بن مهيدي والحامل تاعه اللي استشهد في أول ماي 45 هو غزال بالحفاف أنا نعم نعم أنا صحيح. لأول مرة نعرف ما قبل بزي تعال نعم. قبله بثمانية أيام هذا أيه. غزال بالحفاف تعرف باللي وليد أخت بن خدة أعرف لأول مرة والآن في نعرف غزال لافتة في شارع بن مهيدي تحيي نعم. ذكراه أيه. نعم. لا يكاد ينتبه إليها أحد أنا نعرفها أمام حذا الوتال هذاك الجديد القديم هذا حذا المركز الثقافي الجديد بن مهيدي نعم غريب. هذا أول شهيد هو غزال بالحفاف من أصيل مدينة البليدة وليد أخت بن خدة ربي يرحم الجميع وهؤلاء هم الذين عبدوا طريق 845 بعض الفضول قبل أن نختم هذه الجلسة الرائعة دكتور بلغيث هذا الأسبوع في برنامجك الجميل في الثقافية الجميلة لما خصصت الحديث؟ خصصته للبندية لبندية دونور آه. والله صدقني خويا وإن كان الترجمة في الحقيقة لا تفي الغرض اللصوص الشرفة تعرف ولكن أنا كلمة لصوص أنا لا تؤدي المعنى الحلقات الأخيرة سميناها متمردون شرفة أيوة ديري فولتي دونور جميل هذا المتمردون شرفة أنا تكلمت على على على ثلاثة نعم. ثلاثة حرقوا لي قلبي بلغة الجزائريين يا أخويا صلاح الدين بنزلمات مثلا تكلمت على بنزلمات هو الأول مسعود وتكلمت على زيان تاع الشرف نعم وتكلمت على بشير أو أرزقي والبشير تعرف واحد الراجل في حلي يا أخويا هذا أرزقي والبشير برجوازي كبير جدا حسنا دعني أقول لك شيئا على المؤرخين أيضا في الحقيقة بعض المسؤولية في المجال الفني ما رأيك في هذا؟ أنا أفكر في أنه مثلا مخرجون نعم. في السينما لو لم يسعفهم المؤرخون مثلا بمثل هذه الشخصيات التي يمكن أن تتحول إلى سيناريوهات أفلام رائعة لا لا لا, لا باش ما نظلموش الناس ولا لا باش الشباب أجمل شيء تقدمه للشباب هو أنك تقدم تاريخ مثلا في صيغة جميلة في فيلم لأور لالوا فيلم هايل صحيح يحدد مسار بن ظلمات والبشير أرزقي وزيان نعم. نعم. ولكن يحتاج إلى المؤرخ أيوة. ليضبط النص نعم. لأن ضبط النص مهم جدا بعيد على نوستالجي نعم. لأنه عندنا تاريخ رائع وثقيل بالقضايا الإنسانية والثورية الرائعة التي يمكن أن تشكل مسار جديد لإعادة الوعي لما نحن فيه من ضياع في القرن 21 رأينا هذه التجربة مثلا فيما يخص الشيخ عبد الحميد بن باديس مسلسل بن باديس نعم. وكيف أن بعض أصدقائنا أريد أن أحيي صديقنا مراد وزناجي الذي أشرف على عمل فريق تاريخي في الحقيقة لتثبت من كثير من المسائل في حياة الشيخ بن باديس الذي كتبه في الأخير صديقنا الشاعر الجميل ربح ظريف أريد أن أحييك بالقدر الذي يفيك ولا أمل من الجلوس إليك والحديث. شكرا أخي صلاح الدين. أنا ليت هذه الحلقة لا تكون الأخيرة في هذا الموسم فنعود إلى الحديث. سنعود للحديث أنت بس مثلا يذكر كثير من أوفياء البرنامج حديثك في الموسم الماضي عن تبسة في 3 حلقات كاملة في البرنامج الذي في الحقيقة والله أنا سعيد جملته بحضورك كاتب ومدينة. الله يخليك والله غير حصص رائعة والناس يستمعون إليك بحنينية بحضورك طبعا. أنا لا أقدم شيئا بمفردي. بارك الله فيك. تعال نشرب قهوة يلا. أوكي السلام عليكم. ألقاك بكل حب. إلى اللقاء.